بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تقدم الحديث في تحريم الكلام في الصلاة والأمر بالسكوت عن كلام الآدميين. وفي هذا الحديث وما بعده بيان للأصوات الجائزة في الصلاة، وأنها لا تعد من الكلام، من ذلك البكاء من خشية الله، البكاء من خشية الله الذي يغلب على الإنسان وليس فيه تكلف. قد كان هذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل لخلفائه الراشدين، أنهم إذا قرأوا القرآن يبكون ويسمع بكاؤهم، فهذا لا يؤثر في الصلاة وليس هو من الكلام الممنوع. أزيز كأزيز المرجل، وهو القدر الذي يغلي، القدر الذي يغلي على النار يسمع له صوت. كان صلى الله عليه وسلم يبكي من خشية الله حتى يسمع صوت صدره صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن علي قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه له خاصية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن عمه وزوج ابنته، كان يتردد على الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته من باب الصلة وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان له مدخلا من الرسول، يعني وقتان يدخل فيهما على الرسول، وقتان يدخل فيهما على الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. وكان إذا جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته يستأذن عليه فيتنحنح له إذنا بالدخول. دل هذا على أن التنحنح في الصلاة أيضا لا يؤثر وليس هو من الكلام، وفيه الاستئذان الدخول على أهل البيوت كما في الآية الكريمة: لا تدخلوا بيوتا حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وفيه فضل علي رضي الله عنه ومكانته من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا أيضا فيه بعض الحركات الجائزة في الصلاة، بعض الحركات الجائزة في الصلاة لحاجة. المصلي يجب عليه الخشوع والطمأنينة، السكينة في الصلاة، عدم الحركة، إلا إذا كانت الحركة للحاجة وهي يسيرة فلا بأس بذلك. من ذلك أنهم إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يرد عليهم بالإشارة، يحرك يده ويرفعها إشارة إلى الرد، لأن الله جل وعلا أمر برد السلام، قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والبداءة بالسلام سنة ورده واجب، حتى المصلي دل هذا الحديث على أنه يسلم عليه وأن المصلي يرد بالإشارة بيده، يعني يرفع يده يسيرا إشارة إلى الرد، فهذه حركة للحاجة وهي يسيرة فتجوز. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. وهذا أيضا يدل على جواز بعض الحركات للحاجة، من ذلك أن المصلي يجوز له أن يحمل الشيء وأن يضعه وهو يصلي، لأن هذا حركة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في المسجد وهو حامل لطفلة صغيرة يقال لها أمامة بنته زينب من أبي العاص بن الربيع، بنته زينب، كان يحملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فهذا فيه دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ورحمته بهم، وفيه دليل على إدخال الأطفال المساجد عند الحاجة إذا خيف عليهم، أو بشرط أن يضبطوا عن الإساءة إلى المسجد. وفيه ما ساق المصنف الحديث من أجله، وهو جواز حمل الشيء في الصلاة ووضعه، وأن هذا لا يؤثر على الصلاة. وفيه دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة، على جواز حمل الأطفال في الصلاة ولو كان الأطفال على غير طهارة، لأن الطفل الصغير لا يتطهر، هذا مما يتسامح به. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه بيان ما يجوز من الحركة والفعل للصلاة عند الحاجة، كل هذه الأمور عند الحاجة، أما بدون حاجة فلا تجوز الحركة، لكن عند الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بقتل الأسودين الحية، بين الأسودين وأن هما الحية معروفة والعقرب لما فيهما من الأذى والضرر على الناس، فمأمور بقتلهما، وهن من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم وفي الصلاة وخارج الصلاة. والأسودان هذا من باب التغليب، إلا قد يكون الحية ليست سوداء والعقرب أيضا تكون ليست سوداء، لكن هذا من باب التغليب. الغالب أن الحية سوداء وأن العقرب سوداء. الشاهد من الحديث جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة، وأن هذا لا يخل بالصلاة دفعا لضررهما مع ما يتطلبه ذلك من الحركة والتقدم أو التأخر، ومع ما يتطلبه من أخذ الحجارة أو العصا في أثناء الصلاة، وقد يتطلب الالتفات اليسير، كل هذا جائز من أجل دفع الضرر الناشئ عن الحية والعقرب. نعم. باب سترة المصلي. السترة يراد بها اللباس الذي يستر العورة، وهذا ليس هو المقصود هنا، ويراد بها ما يكون أمام المصلي، يكون أمام المصلي مما يمنع المار بين يديه، لأن المرور بين يدي المصلي يشغله عن صلاته، فيحرم المرور بين يدي المصلي. وللمصلي يستحب للمصلي أن يتخذ السترة إن كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي مع الجماعة فإنه يقف في الصف، وسترة المأموم وسترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام تكفي، وهي سترة لمن خلفه من الصفوف. والصلاة إلى السترة سنة مؤكدة، لأنها تمنع المرور بين يدي المصلي، فإن لم يكن أمامه سترة فإنه يترك له مقدار ثلاثة أذرع، يترك مقدار ثلاثة أذرع لا يمر منها الماء. والسترة الأحسن أن تكون شيئا مرتفعا، إما جدار وإما عمود وإما شجرة وإما راحلة، أو على الأقل تكون شيئا قائما بمقدار مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل وهو القتب الذي يكون على البعير، لأن وهي خشبة، خشبة تكون خلف ظهر الراكب يتكي عليها، ويناط بها أيضا ما يحمل على البعير، هذه مؤخرة الرحل. فإذا كانت السترة قائمة ولو بقدر مؤخرة الرحل فهذا يكفي، ويمنع المرور بينها وبين المصلي. تكون السترة هكذا، وتكون أيضا السترة عنزة يركزها، العصا الصغير المحدد، كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنزة وهي العصا الصغير المحدد الرأس. بعض الجهال يقول العنزة العنز، يعني يستحب أن المصلي يتخذ أمامه عنز يصلي أمامه. بعضهم يقول العنزة قبيلة، قبيلة عنزة، يعني هذا من الجهل في معاني الحديث. العنزة هي العصا الصغير المحدد، وكذلك القوس يعرضه أمامه، أو العصا يعرضه أمامه، كل هذا المقصود أن يتخذ حاجزا، أن يتخذ المصلي حاجزا أمامه يمنع المارة. فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأمور فإنه يخط خطا كما يأتي أمامه، هذا ما يكون في حق المصلي. أما في حق المار فإنه يحرم عليه المرور بين المصلي وسترته إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة لمن خلفه. وكذلك المساجد المزدحمة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار التي تزدحم فيها الصفوف، الضرورة تقتضي المرور، تقتضي المرور بين يدي المصلي لأجل الضرورة وعدم الانحباس، انحباس المارة. والأمر إذا اشتد انفرج الحمد لله، فلا يجوز التشدد في السترة إلى هذا الحد. في المسجد الحرام يمنعون الناس ويحصل ما يحصل من المدافعات، هذا للضرورة، هذا المرور للضرورة فيجوز. نعم. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. لو يعلم المار بين يدي المصلي، هذا فيه الوعيد. لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني بينه وبين سترته أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة، لو يعلم ما عليه، جاء في رواية ما عليه من الإثم مفسرة لقوله ما عليه أي من الإثم، لكان أن يقف 40، هكذا جاءت 40، لا يدرى هل هي 40 يوم أو 40 سنة، لكن جاء في الرواية الأخرى عند البزار 40 خريفا، والخريف هو السنة. وهذا شديد، أنه يعني الإنسان يقف 40 سنة أو 40 أو حتى 40 يوم يقف، شديد هذا. هذا أسهل عليه مع شدته من أن يمر بين يدي المصلي، أدل على تحريم المرور بين يدي المصلي وتغليظ العقوبة في من فعل ذلك، إلا في الأحوال المستثنات كما ذكرنا، أن إذا كان المصلي خلف إمام تكفي سترة الإمام فلا يضر المرور بين الصفوف للحاجة. وكذلك في المواطن المزدحمة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، لا يستطيع الإنسان يمنع الناس بالزحام الشديد ويتسامح فيه في المرور للضرورة. أما إذا لم يكن هناك مبرر للمرور فإنه حرام، حرام على المار أن يمر. وعليه هذا الوعيد الشديد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. نعم، هذا يدل على أن السترة تكون قائمة، الأحسن ولو قدر مؤخرة الرحل، لأن يقولون مؤخرة الرحل بمقدار ثلثي ذراع، بمقدار ثلثي ذراع، هذه مؤخرة الرحل. وإذا كانت أرفع من ذلك أو أعرض من ذلك كالجدار والشجرة فهذا لا بأس به، أو بل هو أحسن. نعم. وعن سبغة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم. ليستتر، يتخذ سترة أمامه في الصلاة ولو بسهم، والسهم هو ما يرمى به، السهم هو ما يرمى به، قذيفة كانوا يرمون بها، سهام مبرية محددة يرمونها من القوس، هذا سلاحهم. فإذا ركز السهم أمامه أو عرضه حصلت السترة، وكذلك العصا، وكذلك السوط، كذلك السيف، أي شيء يركزه أمامه أو يعرضه فإنه يكفي سترة. نعم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، خرجه مسلم. يكفي نقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله.